السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 50 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا في الباب الذي ترجم له المؤلف صاحب المنتقى الإمام ابن تيمية جد شيخ الإسلام رحمة الله عليهما، بالباب 10 من كتاب اللباس، وهو باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة والإسبال. وصلنا إلى الحديثين الأخيرين في الباب، وهما 86 بعد 500 وما يليه. يقول المؤلف: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. الحديث كما ترونه يقول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. إذن هنا لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال خاصا بالإزار أو القميص، وإنما عممه، ولذلك قال في الجملة التي تلت الجملة الأولى: من جر شيئا، من جر شيئا، وشيئا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم كما تقرر في علم الأصول. من جر شيئا، طبعا شيئا لا بد وأن يكون دخله التخصيص من ناحية فهم النصوص العامة التي وردت في هذا الأمر، وتدل على ماذا؟ على أن القصد هو الملبوس. إذن العموم جاء للملبوسات، وليس العموم الذي هو العموم كله. وإلا من جر شيئا، يعني من جر سيارة ينفع؟ من جر شيئا، أي شيء، جر حجرا؟ لا، وإنما من جر شيئا. فالنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، كما هي معروف، كما هو معروف، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام تفيد العموم، ولكن العموم دائما بحسب، كما قال الله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. فدمرت ما كان من مدن عاد ومن مساكنهم ومن ما يعيشون فيه ويحتاجونه في معيشتهم، وإلا فلم يكن المقصود من قولي تدمر كل شيء، تدمر السماء وتدمر الأرض وتدمر الأشجار وتدمر الجبال، لا، لم يقصد هذا. فلذلك يقول العلماء: كل العموم في كل شيء بحسبه. ولكن لو قلنا إن الله خالق، إن الله خالق كل شيء، هذا خالق كل شيء، العموم هنا على إطلاقه، فخلق كل شيء سواه سبحانه وتعالى. تمام. فإن كان فإن قال الله بكل شيء عليم، هذا الأمر يعم كل شيء بما في أسماء الله وصفات الله وذات الله سبحانه وتعالى، فلا يخرج عن ذلك شيء على الإطلاق. فإذا لابد من أن يفهم طالب العلم أن عموم كل شيء بسببه. فيقول من جر شيئا يعني من الملبوسات، ولذلك أدخل فيه الإزارة والقميص والعمامة، حتى العمامة قد تكون العذبة يطيلها البعض إطالة زائدة زائدة، فهذا من باب الخيلاء ومن باب البطر وما شاكل ذلك. فقال من جر شيئا خيلاء، هنا قيد الجر بكونه خيلاء، وقد ذكرنا مسألة القيد وكيف فهمه أهل العلم، لأن هناك بعض النصوص المقيدة وبعضها التي جاءت مطلقة في هذا الأمر. وبعض أهل العلم من القدامى والمعاصرين يجعلون النهي لمن جر خيلاء، وهذا الكلام يعني لا تشهد له بقية النصوص كما أسلفنا في الفصول السابقة. من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة، هذا أمر يدل على أن مرتكب ذلك قد ارتكب كبيرة، فإن الله لا ينظر سبحانه وتعالى إلى العبد الذي ارتكب شيئا إما الكفر وإما ما دون الكفر من الأمور التي ينهى الله سبحانه وتعالى عنها ولا يحبها ويبغضها، فلذلك لا ينظر إلى مرتكبها. فيقول لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. قال المؤلف ابن تيمية رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، قلت وصححه الإمام الألباني في تعليقي على مشكاة المصابيح وكذلك في تعليقي على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، وكذلك في صحيح أبي داود وصحيح النسائي وصحيح ابن ماجه، ولكنه تكلم على الحديث في المشكاة وفي الترغيب والترهيب. قال الإمام الشوكاني معلقا على الحديث من ناحية الإسناد ثم من ناحية المتن وفقه الحديث، قال الحديث في إسنادي عبد العزيز ابن أبي رواد، وقد تكلم فيه غير واحد. قال الحافظ ابن حجر في التقريب في الكلام على عبد العزيز ابن أبي رواد صدوق عابد، ربما وهم رمي بالإرجاء، رمي بالإرجاء، وهو صدوق عابد من ناحية الحفظ فهو صدوق، وربما وهم، يعني من الممكن أن يقع في حديثه بعض الوهم، ورمي بالإرجاء، اتهم بالإرجاء. والعلماء طبعا الحافظ لما يقول صدوق ربما وهم، هذه العبارة تلخص ما ذكره أهل العلم في ذلك، فمنهم من وثقه ومنهم من اتهمه بالضعف، فكانت عبارة الحافظ عبارة متوسطة دائما كما هو المعهود. فقال وقد تكلم فيه غير واحد، قال ابن ماجه قال أبو بكر بن أبي شيبة ما أعرفه. قلت فلما عدنا إلى سنن ابن ماجة وجدت أن ابن ماجة قال أبو بكر ما أغربه، ولم يقل ما أعرفه، ما أغربه. ثم قال وهو مولى المهلب ابن أبي صفرة، وقد أخرج له البخاري. قلت تعليقا، وكان ينبغي على الإمام الشوكاني أن يقيد ذلك، لأنك حينما تقول وقد أخرج له البخاري إطلاقا إذن فهو من رجال البخاري، واضح؟ إذن فهو من رجال البخاري، لكنك إن رجعت إلى كتب الجرح والتعديل وجدت أنهم قد قيدوا ذلك بأنه روى له تعليقا، وهذه حقيقة، ما وجدنا أن الإمام البخاري قد روى له في الأصول، لم يذكر حديثا من الأصول التي على شرطه فيها عبد العزيز بن أبي رواد، وإنما أورد له تعليقا، فهذا في باب المتابعة والاعتبار، ولذلك يأتي مقرونا بغيره، واضح؟ وإلا فإن من أخرج له البخاري في الأصول فقد جاوز القنطرة كما يقال. وقال الإمام النووي في شرح مسلم بعد أن ذكر هذا الحديث إن إسناده حسن. قلت والشيخ الألباني رحمة الله عليه صححه كما ذكرت لكم. ثم تطرق الإمام الشوكاني للكلام عن فقه الحديث فقال: والحديث يدل على عدم اختصاص الإسبال بالثوب والإزار، يعني الإسبال ليس خاصا بالثوب ولا بالإزار، وإنما هو يعم الأشياء فيدخل في ذلك كل ما يلبس بما فيه العمامة. قال: بل يكون في القميص والعمامة كما في الحديث. قال ابن رسلان: والطيلسان والرداء والشملة. والطيلسان لأنه قال من جر شيئا، فكل ما يلبس الطيلسان والرداء والشملة والبنطلون بالنسبة لمن يرتدي البنطلون في هذا الزمان وما شاكل ذلك، والعباء التي يرتديها أهل المملكة وكل هذه الأمور يدخل فيها هذا. قال ابن بطال: وإثبان العمامة المراد به إرسال العزبة، يعني إرسال العمامة. نحن نعرف أن الناس يقومون بتكوير العمامة، ولكن قد سبق في الفصول السابقة أن بينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسدل العزبة بين كتفيه صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا، فهذا الإسدال لا يجوز الإسبال فيه. يعني بعض الناس يجعل العمامة وتكون العمامة كبيرة، فحينما يقوم بلفها فيبقى منها شيء، أو هو يبقي شيئا منها طويلا يصل إلى منتصف ظهري أو أكثر أو حتى إليتي أو عجيزتي، فهذا ليس من السنة في شيء. فقال: وإسبال العمامة المراد به إرسال العزبة زائدا على ما جرت به العادة. قد سبق وأن بينا أن العمامة وأن العزبة وأن هذه الأمور ليست من السنة، وإنما هي من العادات، لأن الناس يعني ولذلك من لبسها يجوز له أن يلبسها، ولكن لا تنوي بها أنك تلبس سنة، لأن هذه لم تكن سنة، وإنما هذه كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم ويلبسها المشركون. العمامة العربية يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم ويلبسها المشركون. وذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يدقق في هذا، إذا قال له أحد الجالسين يعني نحن نرتدي العمامة أو لبسنا العمامة، يقول: ولكن بشرط، لابد وأن تحدد النية، لأنه من السنة أن تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، فموضع التأسي ليس في الظاهر فقط، وإنما في الظاهر والباطن، يعني في الظاهر وفي النية، لابد وأن تكون نيتك موافقة لنية النبي صلى الله عليه وسلم. فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا استحبابا وفعلته أنت على سبيل الوجوب كنت مبتدعا، مع أن الفعل واحد، ولو فعله النبي صلى الله عليه وسلم على نية الوجوب وفعلته أنت على نية الاستحباب فقد خالفته، وهكذا. فلا بد من الموافقة مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الباطن وفي الظاهر. فقال: وأما المقدار الذي جرت به العادة، يعني العادة في إرسال العزبة، فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله هو وأصحابه. ثم قال: وتطويل أكمام القميص تطويلا زائدا على المعتاد من الإسبال. تطويل أكمام القميص، بعض الناس يرتدي كما للقميص طويلا فيكون قاصدا هذا إن كان مقصودا، وإن لم يكن مقصودا فعليه، يعني اشترى شيئا وجده طويلا لابد أن يحتال حتى يجعله لا يكون فيه إسبال. يعني إن كان بعض الأشياء التي تشترى تكون فيها طول زائد فإنك تتحايل على ذلك بألا تجعله فيه إسبال، فتقوم بسنيه وجعله على مقاسك حتى لا يكون هناك إسبال. ولذلك ذكرنا قبل ذلك أن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه نعى على من كان يفعل ذلك، لأن بعض أهل العلم في زمانه قلت وفي الأزمنة المتأخرة أيضا أصبح للأسف لباس بعض أهل العلم فيه شيء من هذه الأمور. فقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه البتة، يصبح الكم القميص كأنه شوالف يعني أو ثوب يدخل فيه إنسان، والكم كبير جدا. وكان يعني كان يدرس لنا قديما مدرس اللغة العربية في المدرسة، كان أزهريا وكان يرتدي لبس الأزهر، فكانت الكم واسع جدا، فكان يعني الكم يبقى حاجة والطباشير يقع فيه، وكانت قصة كبيرة. فكل هذه الأمور ليست من السنة. فالإمام ابن القيم يقول أن هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، وفسرنا معنى الأخراج قبل ذلك، والجماعة الصعيدة عارفينه كويس أو الأخراج. قال: ولا أحد من أصحابه البتر، وهي مخالفة لسنتي عليه الصلاة والسلام. قال: وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء، فإنها من جنس الخيلاء، وهذا أمر تكلمنا عنه قديما. ثم قال: وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على المعتاد في اللباس في الطول والسعة. لا بد وأن يقتصد الإنسان، الشرع أمرنا بالاقتصاد في كل شيء، فلا يجوز أن يكون هناك في سعة زائدة ولا طول. هذا من الطرف ومن الخيلاء ومن التكبر ومن إهدار المال، يعني إهدار المال أيضا هذا لا يجوز. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 87 بعد 500، 87 بعد 500. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله تعالى إلى من جر إزاره بطرا. انظر، لا ينظر الله تعالى إلى من جر إزاره بطرا، والبطر المقصود به الكبر يعني كما جاء في الأحاديث السابقة. يبقى الله لا ينظر إليه، يبقى معنى ذلك أنه من جر الإزار بطرا فله حكم، ومن جره بدون بطر فله حكم محرم، ولكن لا يدخل تحت هذه العقوبة، وهي عدم النظر إلى العبد، عدم نظر الرب سبحانه وتعالى إلى العبد، كما يقال حتى في المثل: يسقط من نظري. فكلمة يسقط من نظري يعني لا يراه ولا ينظر إليه الإنسان، فكلمة يسقط من نظري معناه أنه يحتقره. ولكن لا نستطيع أن نفسر قول الله تبارك وتعالى بهذا، لأننا لو فسرناه كنا قد أولنا ولجأنا إلى المجاز، وهذا خطأ. وإنما الصواب أن نأخذ الأمر على ظاهره، فنأخذ النص القرآني ونأخذ النص النبوي على ظاهره، ومع ذلك نبين أن هناك معنى في ذلك عند العلماء، يعني يدخل معه، يعني لا يمنع أن نأخذ النص على الظاهر وهو أنه لا ينظر له حقيقة، ولكن يقال سقط من نظري فمعناه أنه لامتهانه وعدم تقديره، لأنه لو قدره وعظمه لا نظر إليه. واضح؟ فالمثل عندنا يقول سقط من نظر يعني لا ننظر إليه، لا ننظر إليه امتهانا له واحتقارا له. فرب العالمين سبحانه لا ينظر إليه حقيقة، ولكن علة عدم النظر لأنه كما قلنا حينما نقول في المثل سقط من نظره، واضح للتحقير وما شاكل ذلك والعياذ بالله. لأن لماذا؟ لأنه تكبر. انظروا إلى الأمر، فرب العالمين يعامله بنقيض ما فعل، هو أراد التكبر فصغره الله وحقره الله وأذله الله فلم ينظر إليه. واضح يا إخوانا؟ نعم. فقال: ولأحمد والبخاري ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. أهو هذا الحكم الذي فيه إطلاق بالنسبة لجر الإزار بدون خيلاء، ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. هنا لم يقل بطرا ولم يقل تكبرا ولم يقل خيلاء، فهذا غير مقيد. فقال: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. قال الإمام الشوكاني، طبعا الحديث أخرجه كما رأيتم البخاري ومسلم وأحمد لأنه متفق عليه، وشرط الإمام ابن تيمية في كتاب المنتقى أن كلمة متفق عليه بمعنى رواه أحمد، أحمد والبخاري ومسلم، مع أن كلمة متفق عليه عند الجمهور بمعنى البخاري ومسلم فقط، لكن ابن تيمية له اصطلاح خاص في كتاب المنتقى وقال ذلك في مقدمة الكتاب. قال ولأحمد والبخاري يعني بدون مسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. قال قوله طبعا لأن البخاري ومسلم قد رويا الحديث، ولأن الرواية الثانية للبخاري فقد جاوز الحديث القنطرة، فلا يتكلم الشوكاني عادة في تخريج الحديث إلا إن كانت هناك طرق أخرى في كتب أخرى يأتي بها، لكن لن يتكلم عن الحديث بتصحيح ولا تضعيف لأنه صحيح، وحديث البخاري ومسلم قد تقبلتها الأمة بالقبول. فقال قوله بطرا، قد تقدم أن البطر معناه معنى الخيلاء، وفي القاموس طبعا الإمام الشوكاني دائما ينقل في معاني العربية عن القاموس المحيط للفيروز أبادي دائما دائما، وأحيانا يعرج على النهاية في الحديث، وأحيانا يعرج على بعض كتب اللغة نقلا عن كتب شروح الأحاديث، لكنه هو الذي كان بجواره ينقل عنه دائما في كتب من كتب اللغة هو الفيروز أبادي، وهذا أمر يعرفه من يمارس القراءة والمذاكرة في كتاب الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. فقال وفي القاموس أي المحيط البطل النشاط والأشر وقلة احتمال النعمة والدهش والحيرة والطغيان وكراهة الشيء من غير أن يستحق الكراهة، دائما في كلمات بكلها معاني متعددة ويكون فيها بعض الاشتراك كما نعلم من مدارسة علوم العربية. فقال هنا بطرا بمعنى هذه المعاني، لكنه قال معناه معنى الخيلاء، اختار القصد هنا. فلماذا اختار معنى الخيلاء من ضمن هذه المعاني؟ نظرا لأن الأحاديث قد قالت في بعض الروايات الأخرى من جر ثوبه خيلاء، فإذا يفسر أفضل ما يفسر به القرآن القرآن والسنة، وأفضل ما تفسر به السنة السنة. واضح يا إخوانا؟ نعم أفضل، نقول أفضل، ولكن هناك التفسير بأقوال الصحابة والتفسير باللغة والتفسير بالقواعد والتفسير بفهم المقاصد والتفسير بالسياق، ولكن هناك الأفضل تفسير للقرآن بالقرآن وأفضل تفسير للسنة بالسنة وهكذا. فيقول يبقى بطر الحق يعني يتكبر عنه. قوله ما أسفل من الكعبين قال في الفتح، وفتح الباري كما نعلم هو يعتبر هو أول وأكبر وأوسع مرجع للإمام الشوكاني في نيل الأوطار، فيعد تفسير الشوكاني مختصر أو شرح الشوكاني مختصر لفتح الباري في أحاديث أحكام، ليس مختصرا في كل شيء، وإلا لا يوجد في كتاب المنتقى أبواب الإيمان ولا المغازي ولا التوحيد، وإنما هو كتاب أحكام، فهو يعد مختصرا. لماذا يعد مختصرا؟ لأحاديث الأحكام التي وردت في فتح الباري. فيقول ما أسفل من الكعبين إلى آخره قال في الفتح ما موصولة، وبعض صلته المحذوف وهو كان. الإمام الشوكاني أحيانا يتصرف في العبارة، فأحيانا يتصرف في العبارة فيعجمها فيجعل الجملة صعب فهمها، صعب فهمها لدرجة البعض قد يقول مثلا ما موصولة وبعض صلته المحذوف وهو كان، بس خطأ، هتجد عندك إشكالية بعدين. وبعض صلته المحذوف وهو كان، لما نرجع إلى الكتاب الأصلي فتح الباري نجده يقول ما موصولة وبعض الصلة محذوف، بعض الصلة، بعض جزء جملة الصلة محذوف وهو كان. فلماذا فعل الشوكاني وهذا؟ أحيانا الشوكاني يتصرف في عبارة فتح الباري فيجعلها ملغزة، واخدين بالكم ولا لا؟ وتتعب، واخد بالك؟ ولكن هذا هو المقصود. يعني مثلا لو قلنا قال وأسفل خبره، نعم هيبقى ساعتها تقولي ما موصولة. طب ما الموصولة؟ الاسم الموصول لابد له من ايه؟ من صلة. فجملة الصلة ما بعده كان أسفل، يبقى ما كان أسفل، وأسفل هتبقى خبر كان منصوبا، كان المحذوفة اللي هي بعض الصلة، والبعض الآخر ما بقي وهو الخبر. واخدين بالكم؟ يبقى حذف كان، فلما حذفت كان بالطبع حذف معها ماذا؟ اسمها، لأنه أصلا مقدر، مش كده ولا لا؟ لأنه أصلا مقدر. فقال هنا ما موصولة وبعض صلته المحذوف وهو كان. واخدين بالكم؟ يبقى بعض الصلة، بعض جملة الصلة، جزء من جملة الصلة محذوف، اللي هو ايه؟ تقديره كان. خدوا بالكم الكلام ده لما نيجي نجمع الروايات نجد احاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحل الاشكالية. فعندي في اخر شرح الحديث سيورد المصنف رواية النسائي وابن ماجة، فيها ايه بقى رواية النسائي وابن ماجة في اخرها؟ وما كان اسفل من الكعبين فهو في النار. فقد اتى هنا بالجزء المحذوف من جملة الصلة. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال هنا وبعض صلاته المحذوف وهو كان، واسفل خبره، خبر ايه؟ خبر كان. ولذلك قال وهو منصوب، والا لو انت نظرت واسفل خبره وهو منصوب، امتى الخبر ينصب؟ اهو لما يكون ايه؟ خبر لكان، مش كده؟ او احد اخواتي. قال ويجوز الرفع، يجوز فيه الرفع. طب لو اجزنا الرفع وجعلنا اسفل مرفوع، يبقى بعض الصلة المحذوف ليس كان، هنقدره شيئا اخر، مش كده؟ ولذلك قال ويجوز الرفع اي ما هو اسفل، هيبقى بعض الصلة المحذوف هو، هو الضمير هو، يبقى ما هو اسفله. واسفل حين واسفل لا افعل تفضيل، وهو افعل تفضيل. قال ويحتمل ان يكون فعلا ماضيا اسفل، اسفل، واضح يا اخوان؟ اسفل يسفل، فهو مسفل، واضح؟ نعم. قال ويجوز ان تكون ما نكره موصوفه باسفل، لان النكره الموصوفة لها الصدارة، مش كده؟ لأن النكرة لا تكون مبتدأ، ولكن متى تكون مبتدأ؟ هناك أسباب منها أن تكون نكرة موصوفة، كأنه قال شيء أسفل، تمام يا إخوانا؟ ثم قال ما نكرة موصوفة بأسفل، كلام نحوي. قال الخطابي يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار، يعني قصد الرسول عليه الصلاة والسلام إن الجزء من رجل الإنسان التي تكون أسفل الكعبين هي التي في النار، ولم يعني ليس المقصود ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، يعني الإزار نفسه الذي يدخل النار، وإنما المقصود الجزء الذي غطاه الإزار خيلاء أو بدون الخيلاء بعد معرفته بالحكم الشرعي، هو الذي يصبح في النار. للمجاورة أطلق عليه الإزار مع أنه ليس من الإزار، بل هو من جسم الإنسان، نظرا لأنه إيه؟ مش كده؟ للمجاورة. فقال ويجوز، قال الخطابي يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار، الذي يغطيه الإزار يعني من أسفل الكعبين في النار، فكنا بالثوب عن بدن لابسه، كنا بالثوب عن بدن لابسه، ومعناه أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة، وحاصل أنه من تسمية الشيء باسم ما جاوره أو حل فيه، يسمى الشيء، وهذا معروف في لغة العرب أنهم أحيانا يطلقون الشيء، ها؟ يطلقون عليه اسم ما جاوره أو حل فيه، تمام؟ قال وتكون من بيانية، من في قوله من الإزار بيانية، ويحتمل أن تكون سببية، يعني بسبب الإزار، ما أسفل الكعبين من جسم الإنسان، يعني من قدمه تكون في النار بسبب ماذا؟ بسبب إسبال الإزار. فمن إما أن تكون بيانية وإما أن تكون سببية. قال ويكون المراد الشخص نفسه، فيكون هذا من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه أمره في الآخرة. يبقى ما أسفل من الكعبين سيكون في النار في الآخرة. وقال في النار، فأنت تظن أنه في النار الآن؟ لا، ليس في النار، وإنما عقوبته في الآخرة كقول إني أراني أعصر خمرا. الرجل الذي كان في السجن مع يوسف عليه الصلاة والسلام قال أنه رأى رؤيا في المنام، إني أراني، يرى نفسه يعصر خمرا. هو الخمر بتعصر؟ أبدا. الذي يعصر ماذا؟ العنب. يبقى إني أراني أعصر عنبا فيصير خمرا، فأطلق على العنب خمرا، أطلق على العنب خيرا خمرا، فسمي العنب بما يقول إليه، ما يقول إليه اللي هو ليه؟ الخمر. قال يعني عنبا، فسماه بما يقول إليه غالبا. وقيل معناه فهو محرم عليه، أي ما أسفل من الكعبين من الإزار محرم على الإنسان، لأن الحرام يوجب النار في الآخرة. أنا أظن أن المعنى مفهوم جدا، ولكن أحيانا يكسر الشرح حتى يصعب على الإنسان فهمه، فيكون كلام العلماء في حاجة إلى شرح. وهذا ما جعلني كنت قديما قد فكرت أن أفسر القرآن من تفاسير بعض أهل العلم، وافتتحت الكلام هنا منذ أكثر من 25 سنة، من فترة قبل السلسلة التي يعني سرنا فيها وفتح الله عز وجل علينا بها. فقلنا نشرح ربعا ربعا من الكتب، فنمسك مثلا اليوم كتاب تفسير ابن كثير في الربع الأول، ثم في الربع الثاني نقوم مثلا بقراءة الطبري، الربع الثالث من البقرة، ماشي بقى بالترتيب، كتاب مثلا روح المعاني بعد كده، يعني نمشي بحيث يبقى بنعلم طالب العلم تفسير كتاب الله، ومعه نعلمه مناهج المفسرين، فيخرج متعلما لمناهج المفسرين. فهذا الأمر حينما دخلنا فيه وطال بنا الأمر وجدنا أنفسنا مضطرين إلى شرح القرآن، تفسير القرآن وتفسير كلام المفسرين، فوجدنا الأمر صعبا على الناس. ونحن نريد أن نفسر للناس كلام الله، أم نفسر كلام الطبري، ونفسر كلام ابن كثير، ونفسر كلام السعدي، ونفسر كلام ابن القيم، ونفسر، واخدين بالكم؟ وجدنا أنفسنا دخلنا في دوامة شرح كلام المفسرين، فوجدنا أن الأمر سيطول جدا، فقلنا لا، نترك هذا جانبا ونقوم نحن بقراءة هذه الكتب ونحاول أن نستوعبها، ثم بعد ذلك نمسك بالمصحف ونفسر كلام الله بما فهمنا من كلام علمائنا طبقا للقواعد التي تعلمناها من المشايخ القائمين على هذا العمل من مشايخنا، رحمة الله على من توفي منهم، ونسأل الله تعالى لمن بقي أن يختم له بالحسنى بإذن الله تعالى. فأحيانا أجد أن المفسرين يصعبون الأمر، فتجد الأمر دخلت في قصة أنت لو نظرت للآية ستجد أن الآية لا تحتاج إلى الدخول في هذه المعتركات، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مثل يزرم، أظن أن أي طالب يفهم ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، الأمر واضح جدا، مش كده ولا إيه؟ قال وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزرة المسلم يعني إزار إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، يعني إن أطال وصل إلى الكعبين فهذا لا عتب عليه ولا لوم عليه، فلا جناح عليه، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. هي كلمة كان جاته مش كده اللي قدرها الإمام ابن حجر ونقلها عنه الشوكاني، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. قال وأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه، والحديث صحيح. قال وحديث الباب يدل على أن الإسبال المحرم إنما يكون إذا جاوز الكعبين، فقد تقدم الكلام على اعتبار الخيلاء وعدم. نعم. الباب 11 والأخير في كتاب اللباس، الباب 11 في كتاب اللباس، وهو الكتاب الباب الأخير في الكتاب. قال: باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه بالرجال، يعني تتشبه بالرجال، ما يحكي بدنها يعني ما يحاكي البدن ويجعل البدن يصف. كلمة يحكي يعني يصف، كلمة يحكي يعني يصف. ولذلك هناك بعض أهل البدع الذين يقولون إن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، ليس بكلام الله وإنما هو إيه؟ حكاية، يعني هذا الكلام يحاكي كلام الله الموجود في المصحف، يحاكي كلام الله، وهذه بدعة خطيرة. أو عبارة يعبر بها جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام الله، لأننا نحن المحدثين لا نستطيع أن نتعامل مع كلام الله، فلا بد أن تكون هناك واسطة. الواسطة ماذا؟ كلامها من يعبر عن كلام الله أو من يحاكي كلام الله. هذا من البدع الخطيرة جدا في الدين. ولذلك خلي بالكم هناك الأشاعرة والماتريدية يقولون بهذا الكلام، بعضهم يقول بالمحاكاة والبعض الآخر يقول بالتعبير، مع أنهم يقولون القرآن كلام الله، لكن عند التحقيق هم لا يقولون بهذا. عند التحقيق كلام الله عندهم مخلوق، وأهل الحديث من أهل السنة والجماعة الخلص هم الذين يقولون إن القرآن كلام الله على الحقيقة، تكلم به ربنا سبحانه وتعالى. وهذا طبعا لا يحتاج الأمر إلى بسط، فهذا مجال كتب الاعتقاد. فيقول: باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها، أي يصف بدنها ويبين معالم البدن من يعني اللي هو تجسيم الجسم، تلبس شيء يجسم جسمها فيبرز مفاتنها، مع أنك لم ترى شيئا، أنت لم ترى جزءا من جسدها، ولكن أصبح الجسد واضحا وواضحة معالمه أمامك، فهذا قد يبرز، قد يكون فتنة أشد من فتنة رؤية الجسد عاريا. فقال: أو تشبه بالرجال، تشبه يعني تتشبه بالرجال. الحديث 88 بعد 500 عن أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة. القبطية يعني ملبس من الملابس المنسوبة إلى مصر، قبطية. هذا النسب على خلاف القياس، والقياس قبطية لأنه قبط، أهل مصر القدامى يقال عنهم إيه؟ قبط. دعكم مما يقال عنه أن القبط أو الأقبط هم النصارى، هذا خطأ، لأن نصارى مصر يصرون على أنهم هم أهل مصر ونحن ضيوف أو غزاة، إذن هذا كلام خطأ وخاطئ. فإن كلمة قبط بمعنى أهل مصر القديمة، حتى هذه الكلمة لما تأتي إلى بعض اللهجات الصعيدية يقولون ليه الأقباط، القبط بالجيم، وتجد أنت في الإنجليزية إيه؟ إيجبت، مش كده بالجيم برضه، مش كده ولا إيه؟ أنا بليت في الإنجليزي معلش، بس يعني عارف إيجبت فيقول جبت جبت لأنها جبت إيجبت، واضح؟ فهي مصر القديمة، لكن هي ليست ديانة وإنما هي نسبة إلى بلد. فهنا يقول قبطية، هذه نسبة على خلاف القياس، ولذلك الناس المنسوبون إلى مصر القديمة يقال عنهم إيه؟ قبطي وقبطية، لكن الملابس قو بضم القاف، واضح الكلام؟ هذا ليس كلامي وكلام ابن الأثير في النهاية كما سيجي. فقال: كثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة. خذوا في اعتباركم إن القبطية، ابن الأثير سيقول كلمة القبطية هي الملبس الايه؟ الرقيق. والشوكاني سيأخذ هذا الكلام ويختزنه في ذاكرته، ثم يأتي في التفسير فيفسر الحديث على أنه كان رقيقا فلا يتركه الإمام الألباني فينتقد في كتاب جلباب المرأة المسلمة، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الإمام الشوكاني يعني مر عليه الحديث فلم يلتفت إلى كلمة كثيفة الوصف، فنظر إلى أصل كلمة قبطية التي، لأن القباطي التي كانت تأتي من مصر القديمة كانت رقيقة، لكن هذه كانت مخالفة فكانت إيه كثيفة، ولذلك نص الراوي على كونها إيه كثيفة، لأنه لو لم يقل كثيفة لتبادر إلى الذهن أنها رقيقة، واضح؟ ولذلك نص على وصفها. فقال أسامة بن زيد رضي الله عنهما كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة، كثيفة يعني إيه؟ كثيفة عكس إيه؟ سخيفة. وهي السخيفة السخيف الرقيق، إحنا بنقول على واحد ده سخيف، سخيف ده رقيق، سخيف عكس إيه؟ كثيف، تمام؟ فقال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهدى له دحية الكلبي، دحية بن فضالة الكلبي الذي كان يظهر جبريل على صورته وكان جميلا، وكان هذا الرجل له علاقة بالفرس قبل الدخول في الإسلام، فكان يأتي بأشياء من بلاد الفرس، فقال مما أهدى له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي. أسامة بيقول كسوتها امرأتي، أخذ القبطية فأعطاها لامرأتي لكي تلبسها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لا تلبس القبطية؟ ما هو أسامة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان كولدي وكان حبه وابن حبه عليه الصلاة والسلام، فقال ما لك لا تلبس القبطية؟ فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كسوتها امرأتي أعطيتها لامرأتي لكي تلبسها، فقال مرها أن تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها، واضح؟ مرها أن تجعل تحت الغلالة، هي الشعار، تعرفين أن الملابس إما شعار وإما إيه ديزار، مش كده؟ فالشعار الملبس الخفيف الذي يوضع على الشعر على البدن مباشرة، والدثار ما كان يكون فوقه، واضح؟ فقال مر أن تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. رواه الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، وراجع جلباب المرأة المسلمة الطبعة الأخيرة صفحة 131، الشيخ الألباني حسن الحديث. قال المؤلف الشوكاني الحديث أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والبزار وابن سعد والروياني والبارودي والطبراني والبيهقي والضياء في المختارة، لا يوجد واحد من الكتب الستة، مش كده يا أخوانا؟ لا يوجد أحد من أصحاب الكتب الستة روى الحديث. قال وقد أخرج نحوه أبو داود عن دحية ابن خليفة، اللي هو دحية ابن خليفة الكلبي، هو قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطية فأعطاني منها قبطية، فقال اصدعها صدعين، اصدعها صدعين يعني شقها نصفين صدعين، فاقطع أحدهما قميصا وأعطي الآخر امرأتك تختمر به، فلما أدبر قال ومر امرأتك تجعل تحته ثوبا لا يصفها، يبقى اختمر تضع كخمار وأمرها أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها. قال وفي إسناده ابن لهيعة ولا يحتج بحديثه، ابن لهيعة لا يحتج بحديثه، طبعا قوله لا يحتج بحديثه على إطلاق خطأ، والصواب أن ابن لهيعة ثقة، ابن لهيعة ثقة، ولكن للأسف هذا الرجل، انتوا عارفين ان المحدث الذي يحدث لابد وأن يكون. نحن بننظر إلى أمرين، للعدالة وإلى الضبط. والضبط نوعان، ضبط صدر يحفظ في صدري كما يحفظ القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وكان هناك أئمة كتابهم ها صدرهم، كانت كتبهم ها صدورهم، تمام يا إخواننا؟ طيب، ولكن البعض وهم كثر من الرواة كانوا يكتبون ويدونون، فكان ضبطهم في كتبهم، فكان يسمع من شيخه ويدون ويكتب، وكان يقوم بعرض الكتاب على الشيخ وبمعارضته على الأصل وما شاكل ذلك، كما بينا ذلك في شرح الباعث الحثيث. هذا الكتاب يظل عنده محفوظا، فإذا أراد أن يحدث أخذه، والكتاب معارض والكتاب محفوظ، فهذا الكتاب ينقل منه، فيكون ضبطه ضبط كتاب. ابن لهيعة كان ضبطه في كتبه، وكان ثقة، وحديثه لا غبار عليه، حديثه صحيح ثقة، لأنه يحدث من كتبه. فلما أن حدثت فتنة واحترقت البلد وحدثت حريق شديد، احترقت كتبه كما جاء في سير أعلام النبلاء وغير. فلما احترقت كتبه حدث من حفظه فوهم. فالعلماء هنا لا يرفضون ابن لهيعة مطلقا، ولكن يفرقون بين من روى عنه قبل الاحتراق وبعد الاحتراق. فمن نقل عن ابن لهيعة قبل الاحتراق فحديثه مقبول، كعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن المبارك، يقال العبادلة، واضح. وقتيبة بن سعيد كما قال الشيخ الألباني. يبقى عندنا العبادلة، لو روى عنه العبادلة فقد رووا عنه قبل الفتنة، قبل احتراق كتبه. وكذلك ثبت أن قتيبة بن سعيد كما قال الشيخ الألباني، وجدت أن قتيبة ابن سعيد روى عنه قبل الفتنة، فهذا مثله كمثل العبادلة، واضح إخوانا؟ فإذا قول المؤلف هنا وفي إسناده ابن لهيعة ولا يحتج بحديث ليس على الإطلاق، واضح؟ قال: وقد تابع ابن لهيعة على رواية يزي أبو العباس يحيى ابن أيوب المصري، وفيه مقال احتج به مسلم واستشهد به البخاري. والحديث طبعا ليس بصحيح، يعني هذا الحديث الرواية ليست بصحيحة، لكن الرواية الصحيحة هي رواية الكتاب اللي هو حديث أسامة ابن زيد حديث حسن. هيبدأ الإمام الشوكاني يشرح الحديث، فقال، وطبعا حديث دحية هذا الشيخ الألباني ضعفه في سنن أبي داود. طيب، نرجع إلى كلام الإمام الشوكاني. قال قبطية: قال في القاموس بضم القاف على غير قياس، وقد تكسر قبطية، وفي الضياء بكسرها. وقال القاضي عياض: بالضم، وهي نسبة إلى القبط بكسر القاف، وهم أهل مصر، القبط بكسر القاف، لكن قبطية بالضم. قال القاضي: قلت. قال في النهاية، ولم ينقله الشوكاني: هي الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء، وكأنه منسوب إلى القبط وهم أهل مصر، وضم القاف من تغيير النسب، وهذا في الثياب، فأما في الناس فقبطي بالكسر. واضح هذا الكلام؟ الإمام الشوكاني لم يذكره، ولكنه مر عليه وقرأه، لأنه هو الوحيد صاحب النهاية اللي قال الثوب من ثياب مصر رقيقة، لكن لم نجد صاحب القاموس قال رقيق ولا القاضي عياض. انظروا ماذا سيقول الشوكاني. ثم قال: قوله غلالة، الغلالة بكسر الغين المعجمة شعار، شعار اللي هو الملبس الذي وسمي الملبس الداخلي شعارا كالبطانة، واضح. البطانة ليه؟ لأنك تستبطنه، البطانة لأنك تستبطنه بعكس الزهارة، ولذلك قال بطائنها من استبرق. يعني إن كانت البطائن اللي أنت أصلا بتجعلها من القماش الرخيص من استبرق اللي هو أغلى أنواع الدباج، فما بالك بالظهارة؟ هذا تذهب فيه النفس كل مذهب ولا تستطيع أن تصل إلى غايته. يعني ربنا لما بيتكلم عن الفرش التي يجلس عليها المقربون في سورة الرحمن فيقول إيه؟ متكئين على فرش ها بطائنها من استبرق. نحن لما نقوم بعمل الفرش بنأتي على الفرش الداخلي وبنعمله، كنا بنعمله ضمور، أرخص أنواع القماش، لأن الناس لن يروا البطانة، واخدين بالكم البطانة اللي بيكون داخلية. أما الظهارة فهي أغلى شيء تستطيع أن تأتي به، فرب العالمين يقول بطائنها من استبرق. طيب الظهارة إيه؟ لا تستطيع أن تخرج عن حد الوصف، تمام؟ فهنا بيقول يا إخوانا الغلالة بكسر الغين المعجمة شعار، فالبطانة قلنا لأنها إيه؟ قريبة من بطن الإنسان جوه، فكذلك الشعار. خلي بالكم العرب حينما يسمون شيئا يسمونه إيه؟ لابد أن يكون له معنى مرتبط بشيء عندهم، فالشعار سمي شعارا لأنه يلامس الشعر، شعر الإنسان وبدن جسم الإنسان، تمام؟ كما يقولون مثلا الساعد، هذا لأنه يساعد الإنسان، المساعدة ويساعدك من الساعد، والمعاضد من العضد، والظهير من الظهر، وهكذا، تمام؟ والفقير من فقار الظهر، وهكذا. فكل شيء عند العرب له يعني علة وله فلسفة، علم عالي جدا، علم اللغة. فيقول الغلالة بكسر الغين المعجمة شعار يلبس تحت الثوب كما في القاموس وغيره. ثم قال بقى الشيخ، هو لم يذكر النهاية، كتاب النهاية، فقال إيه؟ والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه، وهذا شرط ساتر العورة. ساتر العورة الشرط فيه ألا يصف الجسد. قال وإنما أمر بالثوب تحته لأن القباطية ثياب رقاق لا تستر البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها، يعني لما توضع رقيقة تبين لون جلد الإنسان من الداخل، فلم يتركه الألباني. فقال الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة بعد أن نقل كلام الشوكاني هنا، قال وهو كما ترى قد حمل الحديث على الثياب الرقيقة الشفافة التي لا تستر لون البشرة، لأن الألباني جعل هناك شروط ثمانية لجلباب المرأة المسلمة، فجعل هناك شرطين من ضمن الشروط الثمانية أن يكون صفيقا لا يشف، وصفيق يعني كثيف ثخين، لا يكون خفيف رقيق يكشف لون الجلد من تحته، وإنما يكون صفيق لا يشف، وأن يكون الشرط الرابع فضفاض غير ضيق فيصف شيئا من جسمها، لأن الوصف والمحاكاة قد تكون عن طريق أمرين، ممكن المرأة تلبس شيئا واسعا جدا ولكنه حرير يكشف ما تحته، واضح؟ مش هناك بعض الأشياء التي تكون رقيقة جدا لدرجة أنك لو أحيانا بيصنع منها الستائر فيرى ما من خلفها، يرى من خلفها، مثل الأشرب مثلا، عارفين الأشربات بيظهر ما خلفه، وكذلك بالنسبة لبعض الشرابات، فإذا كان هذا يوضع على المرأة واسع وجسدها واضح أمامنا كأنها لا تلبس شيئا، هذا لا يجوز. يقول لك من لبسة ومغطية من راس لغاية أظافر قدمية وجسمها كله باين. ومن الممكن أن تكون تلبس جوخ ثقيل جدا ولكنه يعني بيمر على الجسد كبدلة الباليه، واخدين بالكم؟ بعيد عن الباليه، ما حدش يقول لك شفناش باليه، زي جماعة عارف اقول لك ملابس سوبرمان ولا، واخد بالك الحاجات اللي بتبقى تحاكي الجسد فتصبح أعضاء الجسم مفسرة، صح؟ تمام؟ فهذا لا يجوز، يبقى ده شرط وده شرط، الكثافة مع الفضفضة. تمام؟ فالشيخ الألباني بيقول ايه؟ وهو كما ترى كلام الشوكاني قد حمل الحديث على الثياب الرقيقة الشفافة التي لا تستر لون البشرة، فهو على هذا يصلح أن يورد في الشرط السابق اللي هو الثالث، اللي هو الشرط الثالث اللي هو إيه؟ أن يكون صفيقا لا يشف. قال ولكن هذا الحمل غير متجه عندي، بل هو وارد على الثياب الكثيفة التي تصف حجم الجسم من ليونتها. هو لا يصف الجلد ولكن يصف الأعضاء نظرا لأنه سخين وكثيف ولكنه لين، فليونته مهما كان فضفاضا واسعا ماذا يفعل؟ يجعل جسم المرأة يظهر حينما تتحرك مع الهواء ومع الحركة، يظهر كل جزء في جسمها مميزا. فقال بل هو وارد على الثياب الكثيفة التي تصف حجم الجسم من ليونتها ولو كانت غير رقيقة وشفافة، وذلك واضح من الحديث لأمرين. الأمر الأول أنه قد صرح فيه بأن القبطية كانت كثيفة، ودي فاتت الشوكان، مرت على الإمام عند النص الحديث إيه؟ كثيفة. وما قال ذلك أسامة بن زيد إلا لأنه يعلم أن القباطي تكون رقيقة، أما هذه فكانت كثيفة. قال أي سخينة غليظة، فمثله كيف يصف البشرة ولا يسترها عن رؤية الناظر. ولعل الشوكاني رحمه الله ذهل عن هذا القيد كثيفة في الحديث ففسر القبطية بما هو الأصل فيها، قلت لأنه وجدها عند ابن الأثير. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح فيه بالمحذور الذي خشيه من هذه القبطية. يعني إمام الشوكاني طب مرت عليه كلمة كثيفة، كيف مرت عليه كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال إني أخاف أن تصف حجم عظامها؟ فإذا هو يتكلم عن الحجم وليس البشرة، الحجم الذي سيجسم فيبين الصدر قدره ماذا والخصر قدره ماذا والعجيزة قدرها ماذا، فكل ذلك سيوضح وصف جسمها عن طريق الحجم الأحجام، واخدين بالكم؟ فقال إني أخاف أن تصف حجم عظامها، فكيف مر ذلك على الشوكاني؟ فقال الألباني فهذا نص في أن المحذور إنما هو وصف الحجم لا اللون. فإن قلت فإذا كان الأمر كما ذكرت وكانت القبطية سخينة فما فائدة الغلالة؟ الغلالة اللي هي الشعار اللي قال على النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت فائدتها دفع ذلك المحذور، لأن الثوب قد يصف الجسم ولو كان سخينا إذا كان من طبيعته الليون والإنسناء على الجسد كبعض الثياب الحريرية والجوخ المعروفة في هذا العصر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشعار من أجل ذلك والله تعالى أعلم. ولذلك بالفعل لو لبست المرأة قميصا تحت هذا فإن مسألة التحجيم وظهور أجزاء الجسد لن تظهر حينئذ. بهذا يكون الحديث 88 بعد 500 قد انتهى. 89 بعد 500. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أم سلمة وهي تختمر، يعني تلبس خمارها، فقال لية لا ليتين، يعني هي أرادت أن تجعل الخمار تلويه عدة مرات أو مرتين، فقال لي واحدة. لماذا؟ حتى لا تتشبه بالرجل حينما يقوم بتكوير العمامة. قال رواه أحمد وأبو داود. قلت وهو حديث ضعيف، هذا الحديث ليس بصحيح، وسيبين الشوكاني سبب ضعفه. الحديث سيبين الإمام الشوكاني سبب ضعفه. قال الحديث رواه الشيخ الألباني، طبعا ضعفه في تعليقه على السنن. قال الحديث رواه عن أم سلمة وهب مولى أبي أحمد. قال المنذري رحمة الله عليه، انتوا عارفين الإمام المنذري له اختصار لسنن أبي داود والكلام على الأسانيد والرجال، هو قال هذا في كتاب مختصر سنن أبي داود الذي كان طبعه قديما الشيخ حمد الفقي والشيخ أحمد شاكر، وقام بتحقيقه والتعليق عليه وعلى تهذيب السنن للإمام ابن القيم. قال المنذري وهذا يشبه المجهول، يعني وهب مولى أبي أحمد يشبه المجهول. وفي الخلاصة للخزرجي أنه وثقه ابن حبان، طبعا توثيق ابن حبان معروف، قاعدة ابن حبان أنه كان يوثق المجاهيل. ابن حبان كان رجلا غريبا رحمة الله عليه مع أنه إمام وعالم كبير، يوثق المجاهيل ويتشدد مع الثقات، فكانت عنده شدة فيضعف أحيانا بعض الثقات، والعلماء كانوا يستدركون عليه، ويأتي على المجهول فيوثقه. وغني مالكم، فكانت قصة غريبة رحمة الله عليه. فيقول وفي الخلاصة أنه وثقه ابن حبان. قوله الحديث ضعيف. قوله وهي تختمر، الواو للحال، يعني في حال كونها تختمر، دخل عليها في حال كونها تختمر، الواو للحال يعني الجملة حالية، تعرب الجملة حال، يعني هي تختمر مبتدأ وخبر، ونقول الجملة ها حال. تمام يا اخواننا، في محل نصب حال. الواو للحال والتقدير دخل عليها حال كونها تصلح خمارها. يقال اختمرت المرأة وتخمرت إذا لبست الخمار، كما يقال اعتم وتعمم إذا لبس العمامة. قوله فقال ليه، مش ليا، ليه بفتح اللام وتشديد الياء والنصب على المصدر. طب نصب على المصدر يبقى لابد، يعني ايه نصب على المصدر يا اخوانا؟ يعني ايه كلمة نصب على المصدر؟ ده مصطلح، يعني مفعول ايه مطلق، واخدين بالكم ولا؟ يبقى لابد ان يكون ايه، هي يبقى مصدر لفعل محذوف هو الذي عمل فيها. تمام ولا لا؟ نعم. قال والنصب على المصدر، والناصب فعل مقدر، والتقدير إلويه ليا. تمام، من الفعل لوى يلوي، ليا ولويا، والمرة منه المرة ها ليا، والجمع لوى، مش لواء، لوى، واخدين بالكم؟ نعم. قول لا ليتين أمرها أن تلوي خمارها على رأسها وتديره مرة واحدة لا مرتين. لماذا؟ قال لئلا يشبه اختمارها تدوير عمائم الرجال إذا اعتموا، فيكون ذلك من التشبه المحرم، وسيأتي أنه محرم على العموم، أي التشبه من دون تخصيص في كل الأمور. بس حتى ولو ثبت الحديث فإننا سنبحث عن علة أخرى ليست هذه العلة بقوية. يعني من الذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الحديث غير صحيح، ولكن من قال إن السبب في قوله لي لا ليتين أن يكون حتى لا تشبه تدوير العمامة، والعمامة هل تكون مرتين؟ يعني هذا الكلام يعني فيه كلام، والحمد لله أراحنا الله بضعف الحديث. تمام. الحديث 90 بعد 500، 90 بعد 500. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن أمثال أسنمة البخت المائلة، لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. رواه أحمد ومسلم. قوله طبعا الحديث رواه أحمد ورواه مسلم، طالما رواه مسلم يبقى انتهى الأمر، مش كده؟ بدلا من أشرح الحديث يعني نجعل شرحنا للحديث مع كلام الإمام الشوكاني حتى لا نطيل. قال النووي وهذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان. يعني الإمام النووي في زمانه يبين أن هذين الصنفين قد وقعا وهما موجودان في زمان الإمام النووي ومن قبل زمان الإمام النووي. طبعا قوله كاسيات عاريات، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين أن هناك من أعلام النبوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بإعلام الله عز وجل له، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فرب العالمين يعلم الرسل بعض وليس كل بعض الغيبيات التي ستحدث في مستقبل الزمان. وأكثر هؤلاء الأنبياء هو الرسول عليه الصلاة والسلام نظرا لكثرة أتباعه إلى قيام الساعة. والرسول ليس بعده نبي يأتي بمعجزات، فكانت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم باقية. لماذا تكون باقية؟ لقول الله تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، حتى يعلمنا سبحانه أنه شهيد علينا في كل زمان وفي كل مكان. فتأتي الأمور التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث تحقيقها. كانت النساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل زمانه، كانت الجاهلية التي قال عنها القرآن الكريم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فكان تبرج الجاهلية الأولى كما هو معلوم أن المرأة تضع الطرح على رأسها أو الشيء على رأسها، ثم لا تلوين على عنقها. ولذلك قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وذلك وجد حتى المرأة الكافرة التي ذهبت إلى المدينة من أجل أن تستجدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن على ملة الإسلام، كما جاء في سبب نزول سورة الممتحنة، أنها حينما أخذت الخطاب من حاطب بن أبي بلتعة دسته في عقاص شعرها، يعني تحت الطرحة تحت الخمار. ولذلك جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدرك امرأة، أدرك ضعينة عند مكان معين عند روضة خاخ معها كتاب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وأرسل المقداد ابن الأسود، وأرسل معه رجلا ثالثا، وقال: اذهبوا. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف ماذا في الخطاب. جبريل قال له: افعل كذا، ففعل. اذهبوا إلى روضة خخ فستجدون ضعينة. ضعينة امرأة مسافرة بتستريح عند هذا المكان. فوجدوها فقالوا: أخرجي ما معك. قالت: ما معي شيئا. قالوا: إما أن تخرج الكتاب وإما أن نفتشك، نقوم بتفتيشك، نسقط الحجاب، نسقط حجابك من على رأسك من أجل أن نأخذ الخطاب. ما كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنحت عنهم وأعطتهم الخطاب من عقاص شعره، يعني امرأة جاسوسة وامرأة كافرة وكانت محجبة. واخدين بالكم؟ هذا كان قديما. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أمتي، صنفان من أهل النار لم أرهما بعده. وبين في بعض الروايات أنهما من أمتي نساء كاسيات عاريات، كاسية وعارية في نفس الوقت، يعني مكسوة وعارية. والصنف الثاني رجال، هؤلاء الرجال في أيديهم صياط كربيج كأذناب البقر، يضربون بها الناس. وهذا الأمر ظهر أيام المماليك وقبل المماليك وبعدهم، حينما كان يمر الوالي أو رجل الشرطة أو شيء: اوعى وسع، ويبدأ يضرب كده. ويمكن الكلام ده استمر عندنا حتى في الأرياف، أما كان يجي: اوعى العمدة جاي، مأمور الاسم جاي، وروح ضرب الناس اللي هو إيه، الجماعة الغفر والشيخ الغفر والكلام ده كله. واخدين بالكم؟ طبعا الأمور بتتغير من زمان. إذا في مسألة الكرابيج اللي بتضرب دي، يمسكون في أيديهم بصياط كأذناب البقر لضرب الناس، ضرب الناس الظالم والمظلوم والناس اللي ماشية في الشارع والكلام ده كله. فطبعا هذا والعياذ بالله هذا خطأ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار. هذا الكلام لا يجوز لأحد أن يعمل هذا العمل، يضرب الناس بظلم، هذا لا يجوز. لم أرهما بعده، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن أمثال أسنمة البخت المائلة. كاسية عارية، وسيفسر الشوكاني معنى كاسيات عاريات ومعنى مائلات مميلات، ومعنى على رؤوسهن أمثلة أو أمثال أسنمة البخت المائلة. المهم أنهن لا يرين الجنة والعياذ بالله، ولا يجدن ريحها. وفي رواية: وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. يقول قوله: قال النووي هذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان. قوله كاسيات عاريات، بس طبعا الكاسيات العاريات في زمان النووي يعني لسنا كالكاسيات العاريات في زماننا نحن، فالأمر تغير تماما. يعني يجي الإمام النووي يشوف ربنا عافاه وعافى علماء أنا من رؤية هؤلاء. كاسيات عاريات قيلة كاسيات من نعمة الله، عاريات من شكرها، ولكن هذا الكلام عام، لأن هناك رجال ونساء كثير جدا كساهم الله بنعم وتعروا عن شكر الله عز وجل. ليس الحديث يقصد هذا. قال وقيل معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضها. ترى بقى بتستر قد ايه وتكشف قد ايه، قد يعني هذا الامر الذي تستر به جسمها قد يكون مثلا ست محترمة كده وحشمة ولابسة مغطية جسمها كده زي الرجال بالظبط، يعني احنا لا يظهر منا الا الرأس والكفان احنا كرجال. وشوف حتى الرجل يعني بيسير في الطريق الذي لابس بدلة، لابس جلابية، لابس بيجامة، حتى لو خرج بالبيجامة اللي بيقعد فيها في البيت هتلاقيه لابس ايه، مغطي كل شيء في الجسم الا الايه، بس مش الوجه بقى والكفين، لا الرأس والكفين، تمام، بس الرأس والكفين. لكن المرأة تكون لابسة ايه بقى، انتوا عارفين، مغطية، ممكن تكون لابسة زينا كده وتكشف الرأس، دي محترمة وحشمة، يعني التي تكون مرتدية مثلنا الان وشعرها باين ورأسها وايديها، يا دي ست حشمة، مش كده ولا ايه، تمام ولا لا، دي الحشمة. لكن البعض بقى يفضل بقى الملبس ده بقى يكش مع البرودة، ما بيكش بالبرودة ويكبر بالحرارة الى حين انه ممكن يصل الامر الى البيكيني، تمام، امور خطيرة جدا، او ورقة التوت، يبقى هنا انتهينا، لذلك احنا لا ندري. فهنا يقول كاسيات عاريات قيل معناه تستر بعض بدنها، بعض البعض ده قد ايه بقى، الازمنه بتختلف والابيئات والاماكن ومشاكل ذلك، وتكشف بعضهم اظهارا لجمالها ونحوه. وقيل تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها، رقيق يصف، يبقى ممكن تكون متغطيه وكما قلنا ايه عاريه لابسه شيء كده زي قماش الاشربات، لابسه جسمها كله باين، سلمنا الله واياك. قوله مائلات أي عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه، ومميلات أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم، يعني هي تترك طاعة الله وتترك الالتزام بحفظ طاعة الله تعالى وأوامر الله، يبقى هي مائلة في نفسها ومميلة لغيرها فتعلم غيرها أن يترك طاعة الله. وقيل مائلات بمشيهن متبخترات، يعني تسير بطريقة فيها ميول وفيها أشياء يعني تدعو إلى نظر الرجال لها، المشية نفسها مشية يعني غير محترمة، متبخترات، مميلات لأكتافهن، لأكتافهن تميل كتفها، يعني بتمشي زي مخرطة الملوخية. وقيل المائلات بمشطهن، بمشطهن، بمشطهن، المشط اللي هو ايه، مشط يمشط مشطا، والمشط هي هيئة التسريحة، هيئة الشعر، فقال المائلات بمشطهن مشطة البغايا، يعني بتمشط شعرها وتصرحه تسريحة البغايا والنساء العاهرات والعياذ بالله. المميلات بمشطهن غيرهن تلك المشطة، يعني بتعمل لغيرها وتجعل غيرها تقلدها في هذا الأمر. بعض المشايخ مرة قال قرأت حديث مائلات مميلات ما بقيتش عارف، مائلات ماشي هي ماشية يعني زي ما قلنا كده بتترقص، طب مميلات، قال كنت واقف كده على الأوتوبيس وعدت واحدة ماشية مائلة وفجأة راحت منحرفة داخلة الشارع، كل الرجال راحوا مائلين كده كانوا هيكفوا على جنبهم أو على وشهم، فقال عرفت معنى كلمة ايه، مميلات، ميلت كل اللي على المحطة، واخدين بالكم ولا لا، مائلات، ربنا يسلمنا والله. يعني احنا في زمن يعني السلف عافاهم الله مما نرى، ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء، فتنة والعياذ بالله، والفتنة بتدخل عليك في كل شيء، يعني ماشي في الشارع، راكب المواصلات، خد بالك، بتفتح التليفون، بتفتح الكمبيوتر، بقيت الفتنة عامة لا يستطيع أحد، بس خلي بالكم بإذن الله تعالى تؤجرون على قدر غض بصركم، ده لو غضتوا بصركم يعني. قول على رؤوسهن أمثال أسنمة البخت. الأسنمة جمع سنام الجمل، عارف الجمل اللي هو البخت، البخت هي الإبل البختية، يقال عنها الإبل الخرسانية التي يكون لها سنامان، لها العوام بيقولوا عليه أتب، والحديث كده قتب الجمل مش كده ولا لا؟ القتب، وذاك الإنسان اللي يكون عنده مرض في ظهره يقال عنه له قتب، لأنه كسنام الايه الجمل. فسنام الجمل هي بتعمل شعرها زيه، فهو بيقول على رؤوسهن أمثال أسنمة البخت أي يكرمن شعورهن ويعظمنها، تكبر الشعر كده وتفوره بلف عمامة أو عصابة أو نحوها. ده الشيخ الشوكاني هنا ما كانتش وصلته الكوافيرات بقى اللي بتحدث في زمان الناس، هو ده اللي مقصود. الرسول صلى الله عليه وسلم بيتحدث عن هذه الأعمال، المرأة اللي بتجعل الشعر كده يبقى ها لفوق كده، وكانت بالأول ظهرت في الأجيال القديمة، انتوا دلوقتي بتسمعتوا حاجات أنا ما عرفهاش، كان يقول لك عملت فورمة والشعر يبقى عالي قوي، شعرها هايش جدا كده ومعمول بطريقة معينة. لا، الشوكاني ما شافش الكلام ده، مع ان الشوكاني قريب جدا لانه كان في زمان الامام محمد بن عبد الوهاب، ومع ذلك ايام الانجليز ما كانت في مصر، ومع ذلك ما رأى هذه الامور لانه كان في بيئة منقطعة عن الخبة الثقيلة المسمى بالحضارة، واخدين بالكم؟ فقال يكرمن شعورهن ويعظمنها بلف عمامة او عصابة او نحوها، يعني قماش ترفع شعرها. لا، ده أصبح الشعر نفسه هو اللي بيرتفع بطرق معينة. والغريب إن المرأة للأسف تعمل شعرها في الكوافير وتمتنع عن غسل الشعر لأنه خطر إنها تغسله، شعرها ما تغسلوش، يعني معنى كده إن المرأة دي ممكن الجنابة ما بتغتسلش يكون مسلمة ولا تغتسل، لأنها لما بتغتسل بتغسل جسمها بدون شعرها، الشعر ما تقربش جنبه عشان الشعر ما يتقصفش. أمور خطيرة جدا جدا، ده خلي بالكم والله اللي بيهتدي إلى الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى بينعم عليه أعظم نعمة، أعظم نعمة يا أخوانا ويا أخواتنا، إن ربنا سبحانه وتعالى يعني جعلنا نترك هذا الطريق الضال اتباع الشيطان وشياطين الإنس والجن، ربنا يسلم. قال والبخت بضم الباء الموحدة وسكون الخاء المعجمة والتاء المثنى الإبل الخرسانية، الإبل الخرسانية اللي من خرسان يعني أعجمية. والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على كراهة لبس المرأة ما يحكي بدنها، يعني يصف بدنها، وهو أحد التفاسير كما تقدم، والإخبار بأن من فعل ذلك من أهل النار وأنه لا يجد ريح الجنة. يعني تخيل لما امرأة تسمع هذا، وذلك المجرمون يريدون أن يقولوا ما فيش أحاديث صحيحة، والبخاري فيه وفيه ومسلم فيه وفيه، علشان الأحاديث دي، لأن الأحاديث دي التي ستجعل النساء يخفن من رب العالمين. ولكن ماذا تفعل مع مرضى القلوب الذين قال الله عنهم لئن لم ينتهي المنافقون؟ وهذه الآية لو تلاحظوا أتت مباشرة بعد قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون، بعدها مباشرة، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، مرض الشهوة، مرض الشهوة، لأن الأمر متعلق بالنساء هنا، والذين في قلوبهم مرض لنغرينك بهم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في الأهل الإرجاف من أهل الإعلام الكاذب الدجالين، عملاء الغرب في بلاد المسلمين، عملاء الغرب في بلاد، الذين ينفذون أجندات مقصود منها أن تحدث في هذه البلاد فتن تقضي على الأخضر واليابس لكي نصبح عبيدا في أيدي القوى الاستعمار، استعمار جديد ولكنه بطرق جديدة عن طريق هؤلاء العملاء المندسين مما كانوا يقال عنه قديما الطابور الخامس، الطابور الخامس في أمتنا بسم الله ما شاء الله ربنا يسلم ربنا يسلمنا منهم. والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما سقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. خطر على الأمة ربنا يسلمنا منهم. فيقول هنا والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على كراهة لبس المرأة ما يحكي بدنها وهو أحد التفاسير كما تقدم، والإخبار بأن من فعل ذلك من أهل النار وأنه لا يجد ريح الجنة مع أن ريحها يوجد من مسيرة 500 عام كما جاء في الحديث الصحيح، وعيد شديد، وأن من فعل ذلك والإخبار بأن من فعل ذلك من أهل النار، ثم يقول وأنه لا يجد ريح الجنة مع أن ريحها يوجد من مسيرة 500 عام، وعيد شديد يدل على تحريم ما اشتمل عليه الحديث من صفات هذين الصنفين. نسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم والثبات عليه حتى الممات. بقي حديث لا نطيل عليكم أكثر من هذا، نكتفي حتى يكون هذا الحديث. وهناك الباب الثاني عشر، ما لا عشر الباب الثاني عشر صغير جدا، في حديثان كده فنجعلهم في المجلس القادم قبل الدخول في الباب السادس. ماشي حبيبي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.